زينب الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بعد أن رسمنا خطة الموضوع من أولها حتى فهارس الموضوع الذي سيكتب نتكلم عن بعض الأشياء المظهرية التي تدل على فهم الطالب لموضوعه وعنوانه وخطته بعد تنفيذ هذه الخطة بأكملها. نقول وبالله التوفيق. الموضوع دائما بعد العمل يقسم إلى أصل وهامش. احنا تكلمنا عن المقدمة وما فيها والكتابة فيها، ثم تكلمنا عن عناوين الأبواب وعناوين الفصول وقسمنا كل ذلك بالتفصيل. يبقى عندنا الكتابة، كتابة الموضوع. أي موضوع له أصل وهامش، سواء كان موضوعا أو تحقيقا لمخطوب. وما دام هناك أصل وهامش، يبقى ماذا يكتب في الهامش؟ نعم، أيوة، أصلي أو الأصل، أصل الموضوع أو الأصل في موضوعك سواء كان موضوعا أو مخطوطا، هو ما جمعته أنت من مادة علمية إذا كان البحث موضوع، أو جزء بقدر 3 أسطر من صفحة من المخطوط. من أجل الحاشية، قد يختلف الأصل في الموضوع عن الأصل بالنسبة للمخطوط. أنا بأكتفي في المخطوط من المخطوط 3 أسطر فقط لا غير. قد يكون 3 أسطر هذه فيها حديث يحتاج إلى تخريج، يحتاج إلى توثيق معلومة موجودة في الكتاب المخطوط، تحتاج إلى توثيق، عندي مقابلة بين النسخ تحتاج إلى توثيق وإلى هامش. فهامش المخطوط دائما أكبر بكثير وأوسع من هامش الموضوع. أقول مرة ثانية، هامش المخطوط أوسع بكثير من هامش الموضوع، لأني أنا بأختار لا أزيد عن 3 أسطر في الصفحة الواحدة، والصفحة الواحدة من المخطوط بتحتاج إلى الفروق بين النسخ، تحتاج إلى توثيق المعلومات الموجودة، تحتاج إلى بيان غريب موجود في 3 أسطر هذه، تحتاج إلى تخريج الأحاديث الموجودة مع ذكر متابعتها وشواهدها والوصول للحكم. فدائما أنا بأخذ من المخطوط هذا القدر حتى تكفيني الحاشية أو الهامش. لا ماشي بس اللي يفعل لا عادي ولا اللي بتاعتي اللي لا عادي أنا وصلت بغير أفضل كنت وصل من أول السنة وقال كم بقى وقال قد إيه مدى المستجد وزاري دي نقطة كلهم في الحديث لو في الحديث لا غرض يدل بك القاهرة دي القاهرة يا موت الله هلا موجود هنا طلاب من اصول الدين القاهره ولا كلكم اقاليم؟ ايوه ماشي طيب طيب يا شيخ نهاد الله شيخ بهاء بس اكتب لي اسم علمني بس قدام اسمك اكتب النهارده التاريخ النهارده 1/4/2/4 واللي موجودين بس ودول عددهم كم يا شيخ بهاء بتوع اصول الدين القاهره؟ مية وخمسين أصول دي القاهرة فقط هل يدرس شيء هنا خالص؟ لا ايه؟ نعم بندى السلام طيب لقد كمان محاضرات المنصور طب الخبر هذا يبقى ما بنجمع بالنسبة لا ما مين اللي قال الكلام ده؟ أبو بكر محمد صغير أحمد السيد سيد بديل أحمد بكري عبد الرحمن أحمد السيد بديل ده نجح السنة اللي فاتت ولا إيه؟ لا بديل في مستجد ده ولا إيه؟ ده معيد إيه؟ معيد عندنا في القسم بعيد بعيد أحمد حامد الجبالي موجود؟ أيوه أحمد حسن أحمد سليمان أحمد خالد سوي أحمد سالم أحمد سليم أيوه أحمد سليم محمد محمد أحمد شعبان عبد الهادي أحمد عبد الدائم سلسي مبروك أيوه في الفيديو اللي غيرت أحمد عبد الزار عبد الهادي أنا عاوز أشوف بتوع أصول الدين أجيب بتوع أصول الدين أحمد علي عبد الهادي خليل ماليش دخل بال أحمد محمد عبد التواب إحنا بنتكلم عن أصول الدين أحمد محمد عبد الفتاح أنا طيب أحمد محمد عبد القوي شوف الآخرين برضه في بعض الأسئلة أحمد محمد لا لا كله عايز حصر بس للطلاب احمد محمود خبيث احمد محمود محمد محمد اشرف جمال عبد السلام سيد فرج حامد محمد اسلام محمد شندي ابو المجد الامير ابو بكر عبد الوهاب بهاء الدين احمد توفيق حفظ الله زكريا كده تدخل على معاد حسام محمد فاروق ما يهمش حسن احمد كامل احمد طيب بقول يا شيخ بهاء معظمهم غايب لا لا غرض اللي هو موجود هنا دلوقتي من اصول الدين القاهره بس ملك اسمه كل اللي من القاهره قول اسمه طب ما تقول لهم قول بس قول اسم اي واحد يقول اسمه واحد واحد يا شيخ فاروق التواب اكتبه يا سلام فاروق التواب بس المهدي ماشي اللي بعد عبد الرحمن كده هياخد وقت كده هياخد وقت اكتر يا دكتور لا ماشي مين؟ ما تعرفوا يا شيخ بهاء؟ عارفهم وبتشوفهم يعني علم بس قدامه بطريق النهارده وبس طيب ماشي صح بس خير انا مسكر خلاص ياسين عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله ايوه كمال الدين ناصر المقربات المترابية يلا يا شباب خلاص يا شباب خلاص يا شباب هات ودول كلهم شيخ بهاء حد تاني يا جماعه ما عنديش اسمه ايه فؤاد وزير مش موجود انت فوق كل دول دفع مصاريف يا شيخ بهاء دفع مصاريف يعني كلهم هيخشوا امتحان دول في المصاريف كام؟ 950 عشان الامتحان بس احنا المصريين نتكلم عن المصريين ايوه المصريين خلاص كده ده الموضوع اللي ما يهمش كفاش بقى كفايه عبد حميد نجاح عبد حميد نجاح فايق كفاش بقى يا شباب بعد المحاضره شباب نقول وبالله التوفيق حاشيه تحقيق المخطوط اوسع بكثير من حاشيه الموضوع وكما اتفقنا بأنقل من النص المخطوط ما يعادل سطر أو اثنين أو ثلاث على الأكثر لأن حاشية هذا الجزء من المخطوط تحتاج إلى إضافات وبيان وشرح إلى آخره وإن كنا قد بينا سابقا أن المحقق كاشف لا شارح المحقق كاشف لا شارح إلا أن الظروف تقتضي أن يشرح وأن يبين وأن يفصل وخاصة في تخريج الحديث فقد يأخذ تخريج الحديث الواحد من الثلاثة أسطر الموجودة من المخطوط ثلاث صفحات حسب المنهج التي تدرسونه قد يأخذ منك تخريج الحديث الواحد بالطريقة الأكاديمية التي تقومون بتدريسها ما يقرب من ثلاث صفحات للحديث الواحد إذا كان الحديث من غير البخاري ومسلم فيكتفى بتخريج الحديث من البخاري ومسلم من موضع واحد أو من مواضع متعددة موجودة عند البخاري أو موجودة عند مسلم وهكذا لكن من غير البخاري ومسلم ما أحتاج إلى دراسة إسناد الأصل الموجود معي في المخطوط وترجمة رواة الإسناد ترجمة تفصيلية والوصول إلى الحكم على الراوي جرحا أو تعديلا ثم الإتيان بالمتابعات والشواهد وقد يقتضي الأمر شرح بعض المتابعات أو بيانها أو تخريجها لاقتضاء العمل فهذا يأخذ منك الكثير صفحة أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر بالنسبة لحاشية المخطوط وإن كنا متفقين على أن المحقق كاشف لا شارح المحقق المشايخ كاشف يكشف المعلومة فقط لا غير يبين الغريب هذا كشف يترجم لراوي هذا كشف ولا يتوسع في ترجمة الثقات بل يكتب سطر أو اثنين في الثقة وكذلك لا يتوسع في الهامش بترجمة الضعيف بإجماع العلماء على ضعفه إنما التوسع في الهامش في ترجمة المختلف فيه بين التوثيق والتضعيف للوصول إلى الرأي القاطع فيه بالنسبة لما ذكره العلماء حاشية بهذا الشكل تقتضي التوسع في الايه في في في تحقيق المخطوط. بقول لك المقابلة لها جزء من الهامش التراجم والبيان والتوضيح وغير ذلك يحتاج إلى جزء من الهامش، التخريج بيأخذ بقية الهامش أو أكثره، وقد يأخذ أكثر من هامش في في في في الأسطر الثلاثة هذه. قد يحتاج الهامش إلى نقل للصفحة التي تليها، فأكتب في أعلى الصفحة في هذا الأمر نقاط فقط لا غير، أخذ نقاط وأخذ البحر اللي هو الخط اللي يفصل بين النقاط اللي هو الأصل وبين وبين الهامش دائما، يبقى فيه خط فاصل بنسميه بحر فاصل بين الأصل وبين الهامش، لا بد من وجوده حتى يفرق بين الأصل وبين الهامش. معايا مشايخ؟ فقد تنتقل إلى صفحة ثانية، التخريج يعوزك إلى أن تنتقل إلى صفحة واثنين وثلاثة، فالصفحة الثانية من الهامش والثالثة من الهامش للثلاث أسطر الأولى في الأصل أكتب مكان الأصل فراغ، إما أتركه بياض أو أكتب نقط من أول السطر إلى آخره، وأكتب علامة التسوية من الحاشية الأخير آخر الحاشية الهامش الأول وأعلى الصفحة الثانية في الهامش الثاني علامة التسوية يساوي. معايا مشايخ؟ ودي بيسموها التعقيبة، علامة يساوي المعاصرة حاليا في كتابة الكمبيوتر دي اسمها التعقيبة، لأن قديما كانوا يكتبون الكلمة الأولى في الصفحة الثانية أسفل الصفحة الأولى، واللي بيسموها التعقيبة يعني هذه الصفحة عقب هذه الصفحة، هذه الكلمة عقب الكلام السابق عليها. فالتعقيبة القديمة في المخطوطات القديمة أصبحت علامة يساوي في الهامش آخر الصفحة الأولى وأعلى الصفحة الثانية في الهامش، يعني هذا تبع هذا أو هذا عقب هذا، مع ترك بياض أو فراغ منقوط في الصفحات الثانية والثالثة والرابعة في الأصل لبيان أن ما جاء في الصفحة الثانية والثالثة والرابعة هامش للصفحة الأولى. معايا مشايخ؟ بقول الهامش هنا كثير وواسع بسبب التخريج الواسع للأحاديث النبوية باعتبار قسم الحديث، وقسم الحديث كل طالب مطالب بالدربة الواسعة في تخريجه للأحاديث حسب المنهج الذي تقومون به. يأتي بعد ذلك هامش الموضوع، قلنا الموضوع الهامش دائما بيبقى أقل من الأصل. لما بكتب في موضوع العفو مثلا أو أي موضوع آخر بيبقى أصلي أوسع من الهامش. لماذا؟ لأن أكثر الطلاب المعاصرين ناقلون أو حاطب ليل كما يقال، مدام حاطب ليل وناقل وقص ولزق زي ما بيقولوا يا سيدنا الشيخ بتبقى هامشه أقل بكثير من هامش المخطوطة. لكن الأصل الموجود في الموضوع كل نقل، وإذا كان كل نقل من وجهة نظرك فأين شخصيتك؟ وإذا نقلت ما هو القدر الذي تنقله؟ احنا قلنا لا يزيد النقل في الصفحة الواحدة عن عبارات، فإن كان الأمر يحتاج إلى توضيح لابد من نقل نص كامل إلى آخره استئناسا، يبقى لا يزيد عن ثلاثة أسطر في الصفحة والباقي كله استنتاج منك أنت. معايا مشايخ؟ بقول هذا الكلام ليه؟ لأن ما فيش ابتكار عندنا في الموضوعات، ومدام ما فيش ابتكار في الموضوعات والاعتماد على ما كتب الأوائل أو المعاصرين يبقى سيدنا الشيخ لابد أن تستأنس بالقليل مما كتبه الأوائل في هذا الموضوع، وأن يكون لك الجديد المتميز التي خالفت فيه من سبقك لتظهر شخصيتك في البحث، وليقال أن هذا رجل الحمد لله قارئ متوسع في القراءة، وهذا دليله وطريقته في حل الإشكال الذي نحن بصدده في هذه الرسالة. معايا مشايخ؟ الاقتباس، ما القدر الذي تقتبسه في كل صفحة؟ هو اقتباس للاستئناس فقط لا غير، ثم إقامة الدليل القاطع من عندك في القضية التي تتحدث عنها والتي تكلم عنها من سبقك ووصل إلى نتائج تريد أن تعدل هذه النتائج أو تصل إلى نتائج غير النتائج السابقة. يبقى دليلك للاستئناس سطر أو اثنين أو ثلاثة، عبارة أو اثنين أو ثلاثة، لتصل إلى النتيجة الحتمية التي تريد أن تصل إليها أنت. كل صفحة أو في الصفحة الواحدة ما لا يزيد عن ثلاثة أسطر مثلا، ده من عندي أنا مش من عندي العلماء. يعني لماذا أنا أحسبها بالنسبة لمجموع الرسالة؟ أنا أقول مثلا لا تزيد المقولات في الرسالة كلها، لأن كل موضع يختلف عن الآخر أو كل فصل يختلف عن الآخر. نعم. أنا أقول بالنسبة للرسالة كلها لا يزيد مثلا المقولات عن ثلث الرسالة أو ما يقرب من ذلك. ده بالنسبة لمجموع الرسالة. كده أنا بقول باعتبار أن إحنا بنقص ونلزق وليس عندنا ابتكار أو اجتهاد، وإنما نقل مما كتب السابقون علينا، أقول لا تستأنس بأكثر من ثلاثة أسطر. وثلاث أسطر بالنسبة للصفحة كلها يا سيدنا الشيخ، بصفحة فيها 21 سطر ماشي، ثلاث أسطر من 21 صفح يبقى سبع رسالة. شيء يا سيدنا الشيخ، الصفحة فيها كم سطر؟ 21 سطر بكتابة الكمبيوتر هذا، ما عسنا شيء. فإذا كان الأمر كذلك، لما أخذ ثلاثة في كل صفحة، ثلاث أسطر استئناس لأصل إلى الدليل الذي أريد أن أصل إليه، أنا مش هأخذ سبع الرسالة مش تلت الرسالة. شو نسينا شيء؟ أن تلت الرسالة هذا معيب في حقه. يبقى أنت جبت إيه؟ ثلثي الرسالة، ثلثين الرسالة، التلت هيبقى 100 صفحة مقدمة. معايا يا سيدنا شيخ؟ بما فيها مقدمة للموضوع أو مقدمة للمخطوط والمؤلف والصفحات التصويرية من المخطوطات التي حصلت عليها، والآخر عندي برضو ما يقرب من ربع رسالة نتائج وفهارس وكشافات. معايا سيدنا الشيخ؟ فطب هذا معيب في حقك، ده احنا عاوزين جديد في حقل هذه المادة العلمية، عاوز جديد بأي شكل، عاوز أحل مشكلة توصل إليها العلماء قبل ذلك، وظهرت مؤلفات جديدة ومطبوعات جديدة غيرت الفكرة عند الباحث. معايا مشايخ؟ فأنا بأقترح أن لا يزيد في الصفحة الواحدة عن ثلاث صفحات، عن ثلاث أسطر فقط لا غير، استئناسا. ما تكونش لب موضوع، ده أنت بتجيب ثلاث أسطر ممن سبقاك من الأئمة تستأنس بكلامه للوصول إلى نتيجة قضيتك في هذه الصفحة. فإذا فعلت غير ذلك فتتحمل أنت مسؤولية المناقشة. معايا مشايخ؟ أنا ناقشت رسالة في كلية ما بعنوان جهود فلان الفلاني في موضوع كذا، يبقى أنا عاوز جهود هذا الإمام في هذا الموضوع فقط لا غير. ولو عملت موازنة بين جهوده وجهود نظرائه في وقته مع مشايخ، يبقى القدر الغالب في الرسالة جهود هذا الإمام. فإن كانت جهود النظراء أوسع بكثير يبقى أنا خرجت من رسالتي إلى شيء آخر، إلى موضوع آخر. معايا مشايخ؟ فأنا أرجو وكل رجاء أن يكون عملك، كتابتك، استنتاجك، اجتهادك في لب موضوعك، لا تخرج بعيد عن موضوعك إلا ما يشير إلى الاستئناس لإبداء رأي جديد يخالف ما عليه هذا الإمام. معايا مشايخ ولا إيه؟ ما أنتش معايا؟ اختراع جديدة، اختراع حاجة معدومة، أو إن أنا مثلا اللي هي إيه؟ بتقول إيه؟ إيه المعدومة؟ عندي في الموضوعات اللي أنا أعملها، أنا اخترع حاجة معدومة مش موجودة مش مكتوبة. لا لا لا لا، ده أنا عندي كل موضوعات الحديث مخدومة، كل موضوعات كل مخطوطات الحديث مخدومة مطبوعة محققة. شو أنا بتكلم إزاي؟ وأنا قلت لكم الأسبوع الماضي المحدثين في جميع البلدان الإسلامية حققوا، كان كل اجتهادهم في تحقيق كتب الحديث، كان الشاطر يلحق يشوف المخطوط، لأن كان أرضية العلوم الحديثية علوم الحديث واسعة، ولا يوجد محققين كمحقق عصرنا هذا، فالكل اشتغل في جميع البلدان الإسلامية في علوم الحديث، في كتب الحديث بالذات. فلو دققت النظر إلى مكتبات كل بلد، كل كلية في بلده، في جامعة معينة، سأجد أن الحمد لله كتب الحديث نادرا لما تجد كتاب مخطوط لم يحقق، نادر من النوادر. طيب أنا عاوز اشتغل على هذا الكتاب الذي حقق أو حققه من جديد، يبقى لابد أبين الجديد اللي أنا حآتي به عند تحقيق هذا الكتاب، أو أذكر في المقدمة وفي تبرير موضوعي للقسم ما لا يقل عن 3-4 صفحات أبرر فيها لماذا سأعمل في هذا الموضوع الذي كتب فيه فلان وفلان وفلان وفلان. ضرب. لا أنا بتكلم إذا كنت بتتكلم عن مخطوط أو كنت بتتكلم عن موضوع. لا والمخطوط تحقق. أي. والموضوع ده هو برضه مكتوب فيه كتابات كثيرة جدا لغاية. ضربت لكم مثال قبل كده بقول الإمام البخاري فيه نظر، وكتب في هذه النقطة لا يقل عن 16 بحث في قول الإمام البخاري فيه نظر. وكان كل واحد بيكتب في قول البخاري فيه نظر في التاريخ الكبير بيذكر استنتاج، يأتي بعد من كتب في هذا الأمر من يخالفه بأدلة، ويأتي بعد ذلك واحد آخر يناقض الثاني بأدلة، ويأتي ثالث يناقض الثاني وهكذا. فاتكتب أبحاث كثيرة جدا، وأنتوا الحمد لله أنا واثق أن أنتوا بتخشوا على المواقع الحديثية وتخشوا على والشاملة وغير الشاملة وهو إلى آخر، بتلاقوا الحديث الواحد أو الكتاب الواحد ما محقق على يد 3 أو 4 أو 5، كل واحد له طريقته منهجه، والموضوع الواحد مكتوب فيه عشرات الأبحاث. محقق ده يبقى أصل ولا المخطوط اللي هو الأصل؟ دايما المخطوط هو الأصل. ليه بجعل المخطوط الأصل؟ لأن قد يكون الطابع الذي طبع هذا المخطوط أغفل بعض الكلمات، سقط سهوا منه كلمات، كتب كلمات على غير ما رسمها صاحب الكتاب المخطوط، قد يكون التحقيق مخالف لما عليه الأئمة بالنسبة لمحققي المحققين غير الأكاديميين. فالتحقيق الأكاديمي في الأبحاث في الأقسام يختلف عن تحقيق المطابع التجارية، ولذلك أنا بجعل الكتاب المحقق تحقيق تجاري ومطبوع طبعة تجارية، فرع عن الأصل المخطوط. أنا بعتمد على الأصل المخطوط حتى ولو هذا الكتاب طبع عدة طبعات. أنت بيجي لك غاية الإحكام، عايزنا شيء؟ غاية الإحكام في 75 طالب سجلوا فيه. غاية الإحكام له نسخ مخطوطة ونسخة مطبوعة أو نسخ مطبوعة. المطبوع طبعة تجارية، فأنا بجعل المطبوع بجعله يا سيدنا الشيخ نسخة فرعية عن الأصل المخطوط. ما يميز عمل القسم في غاية الإحكام هذه المرة أن المطبوع حقق على نسخة فوقد منها جزئان الخامس والسادس، فإحنا وجدنا هذا الجزئين المفقودين دول وجدناهم عند أحد الناس في المملكة العربية السعودية باعهم لنا بالدولار، فإحنا وزعنا الكتاب وجعلنا النسخة المطبوعة فرع للنسخ المخطوطة هذه من أجل إخراج كتاب كامل للناس نفقد منه جزئين مخطوطين وأيدناه. نكمل ولا لا نكمل؟ نكمل، سنخرج نسخة كاملة لطلاب العلم، وهذا الذي اتفقنا عليه ووافقنا عليه وسرنا فيه ووزعنا الكتاب بما فيه الجزئين المخطوطين. يبقى أنا عندي مخطوط مطبوع عدة طبعات لكن في نقص، ولقيت النقص حكمله، يبقى أنا حاتي بجديد في هذا الموضوع. وجدت الطبعة التجارية لا تصلح أبدا، بل إن المحقق شطح شطحات لا أصل لها في المادة العلمية الحديثية، فأنا بأعيد الأمر إلى نصابه حسب منهج المحدثين وهكذا. الموضوع أي موضوع في السنة النبوية مكتوب فيه كتابات في كل بلاد العالم الإسلامي، لكن أنا عندي جديد يطلع لي شطحات رهيبة جدا للغاية. بعض الناس بيطلعوا بشطحات وبيتكلموا في التلفزيون بشطحاتهم هذه، هل يا ترى أقف عند هذا الحد وأؤمن به ولا أنقض كل ذلك وأعيد الأمر إلى صوابه بنتائج جديدة؟ هذه القضية كلها. فأنا بخليك تكتب حتى في الشبه الحديثية، وإن كنت أنا شخصيا لا أحترف بمادة اسمها شبهات حول الحديث، لأن الحديث لا شبهات حوله على الإطلاق، وإنما هذا من نتاج مجتمع بعد فيه عن حب رسول الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا بحارب مثل هذه الشبه العقلية، ومن قديم حارب الناس هذه الشبه العقلية حول السنة النبوية، فالمعتزلة آثروا العقل على النص على النقل وهكذا من قديم، وتكلموا في بعض الأحاديث. وجيه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث تكلم جمع الشبهات التي يتكلم عنها الشيخ الغزالي وغيره وغيره، ونقدها الإمام ابن قتيبة. والإمام الطحاوي في بيان مشكل الآثار وشرح معاني الآثار تكلم عن كثير من هذه الشبهات، وبيّنوا أنها لا شبهة حول أي حديث، وأنا أسير وراءهم في هذا الأمر، وإن كان الكل دلوقت بيحارب وبيجاهد من أجل إثبات ذلك كله، لكن في بعض البلاد العربية لا تؤمن بهذا الكلام، يقول لك لا ولا أقرر مادة على المحدثين اسمها شبهات حول السنة، ما فيش شبهات حول السنة، فكيف تخترعون وتثبتوا للناس أن هناك شبهات؟ أنتم نفسكم أنتم بتطعنوا كده على السنة النبوية وتبيضوا للناس الدغل الموجود، إن كان هناك دغل موجود بل دغل معاصر، وتثبتوه بكتابة مؤلفات ورسائل في هذا الموضوع. نعم هنلغيها إن شاء الله، ما تتعين دكتور كده إن شاء الله معانا تبتل. أنا بتكلم على، أنا دايما بكلمك بقول لك عندي أنا، مش عندي القسم ولا عندي الكليات وشيء من هذا. كل الناس عارفين كل هذا، كثير من الناس يقولون ذلك. خلينا في الموضوع بتاعنا سيدنا الشيخ. عندي بالنسبة للاقتباس كما اتفقنا، الاقتباس عندي للوصول إلى نتيجة جديدة غير النتائج التي كتبها الأئمة من العلماء السابقين، وذلك بسبب المطبوعات التي لم يكن لها وجود قبل ذلك. مشايخ بقول أنا في أفكار بتتجدد ونتائج بتتجدد بناء على مؤلفات ألفت أو مخطوطات طبعت لم تكن مطبوعة قبل ذلك، فأنا عاوز أصل للرأي الحق من وجهة نظري بإقامة الدليل على ما أكتب واستعانة بما كتب الأولون قبل ذلك، بأخذ أنا استئناس فقط من مؤلفاتهم لأصل إلى نتيجتي الحتمية. بيبقى الأصل عندي بكتبه على الكمبيوتر بخط، والحاشية عندي لابد أن تميز عن الأصل بخط آخر. معايا مشايخ؟ بكتب أصلي بمقاس في الخط معين، والحاشية بمقاس أصغر يظهر الفرق بين الأصل والحاشية. ويمكن يخيل إلي دلائل الكتابة في الجامعة، الله أعلم، ما عرفش عند الشيخ بهاء ولا ما عندوش، بيشترط أن تكون الكتابة في الأصل بمقاس 18 وفي الحاشية بمقاس 14 أو 16 و 12. الموضوعات ايه الموضوعات الموضوع لا تمانية ما تتشافش، ما حدش يعرف يقراها، ده انا كمناقش ما اشوفش اقراها. انا يخيل الي في لوائح في كل الجامعات لطالب الماجستير والدكتوراه ان يكتب بمقاسات معينه في الرسائل، فان خالفها حوسب، فان خالفها الطالب حوسب. معايا مشايخ؟ وانواع الخطوط محدده كذلك، وانواع عندي افضل خط لوتس، ما اعرفش اسمه لوتس ايه كده، لوتس 7 ولا لوتس 8 ولا لوتس ايه كده، بيبقى خطه في الرسائل دقيق وجميل وما شاء الله لا قوه الا بالله. معايا مشايخ ولا ايه؟ يبقى انا عندي قواعد منظمه لكتابه البحث بالنسبه للاصل والهامش، هذا مقاس وهذا مقاس. وبعض المناقشين نظرهم ضعيف بيطلبك في الرسالة أن تكتب بمقاس أكثر من 18-20 من أجل ظروفه النظرية، والحاشية بمقاس أقل من ذلك بالنسبة لظروفه النظرية، وبينتهي الأمر عند هذا الحد بعد المناقشة وعند طباعة الرسالة النسخة الأخيرة، بتعيد إمدى للمقاس المقاسات التي وضعتها الجامعة في كتابة الرسائل. يعني خط كتابة الرسائل ممنهج ومنظم ومختلف به قرارات من الجامعة لا تتعداه، بل إن جلد الرسالة الماجستير له لون وجلد رسالة الدكتوراه له لون. خذوا بالكم من هذه كل ده، عندك في اللائحة شبهها. خذوا بالكم يا مشايخ، كله بيعمل جلد اسود، كله بيعمل اسود، لكن لا، لابد ان تميز الماجستير عن الدكتوراه حسب اللوائح الموجوده. المفروض الشيخ بهاء يطلع نسخه من لوائح الصوره الخارجيه والداخليه لكتابه الرسائل ويعلنها كده على الباب عنده، او يعطي يصور على نفقته الخاصه، وكل طالب يجي يكتب رسالته يديله صورة من لائحة كتابة الرسائل. أنا تكلمت معاكم الأسبوع الماضي، قلت أنا عندي أرقام مسلسلة بالنسبة للأصل والحاشية، وأنا بقول بحب طريقة واحدة من طرق ثلاث بالنسبة للأصل والحاشية، وهي ترقيم الأصل بأرقام حاشية كل صفحة. قلت لكم أنا بحب كده، بحب كده ليه؟ مش عاوز ذهني يشتت أثناء قبل وأنا بقرأ للمناقشة أن أنا أروح لحاشية بعيدة عني عن هذه الصفحة. عاوز فكري يبقى مسلسل، وفكر الطالب يجب أن يكون مسلسلا، بأن يضع لي الهامش لكل صفحة بصفحتها، بمعنى أن يرقب المطلوب شرحه في الأصل بنفس الأرقام الموجودة في الحاشية أو أرقام الحاشية بنفس أرقام الأصل، وأن يبدأ ترقيم جديد لكل صفحة من واحد. معايا مشايخ؟ يقول أنا بحب في غيري ما يحبش كده، لكن أنا بقول لك أنا بحب هذا لأن هذا أسهل وأيسر وأوفق للطالب وللمناقش وللقارئ العادي. لو طبعت هذه الرسالة بيبقى رقم واحد تحت في الحاشية، يا ترى الطالب علق على هذه الكلمة بإيه؟ بأسلوب بسيط ميسر، بنزل تحت في الحاشية ألاقي الموضوع ما شاء الله ماشي معايا مظبوط. هذا ما أحبه، وإن كان للعلماء في هذا الأمر ثلاث طرق. الطريقة الأولى التي أحبها هذه بترقيم الأصل والحاشية، حاشية كل صفحة بمفردها لا علاقة لها بالصفحة التي تليها. معايا مشايخ؟ الطريقة الثانية ترقيم أصل وحواشي كل فصل مستقل بذاته. يعني في الفصل، في الورقة الأولى من الفصل الأول باجي كاتب في الأصل واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة، وانتقل للصفحة الثانية ثمانية وتسعة وعشرة وحداشر واثناشر، وانتقل بعد كده بعد هذا الأمر 17 18 20 في الصفحات التي تالي ذلك حتى ينتهي الفصل، وأكتب التعليق في كل صفحة حسب الرقم الموجود في صفحتها. معايا مشايخ؟ الطريقة الثالثة أكتب ترقيم في أصل الرسالة من أولها إلى آخرها برقم مسلسل، وفي كتب مؤلفة مطبوعة بهذا الشكل، وحاشية كل صفحة أو هامش كل صفحة ونفس الرقم اللي في الأصل وعليه التعليقات. يبقى أنا عندي ثلاث طرق لوضع الهوامش. الطريقة الأولى كل صفحة مستقلة وفيها هامشها، الطريقة الثانية أرقام كل أصل للفصل الواحد مع حاشيته حتى آخره، وأبدأ أنا برقم واحد لحد رقم مية، وأنتقل للفصل اللي بعده برقم واحد لرقم 90، والفصل الثالث برقم واحد برضو أصل ولحد رقم 60 70 إلى آخره، وهكذا. وأكتب المعلومة في كل صفحة برقمها الموجود في الأصل. معايا مشايخ؟ وهناك من يكتب في أصل الرسالة من أول الرسالة إلى آخرها برقم واحد مسلسل حتى نهاية الرسالة، وحاشية كل صفحة برقمها حتى آخر الرسالة. اتفقنا؟ وهناك من يكتب هامش كل فصل في صفحات مستقلة آخر الفصل، يعني حيبقى الصفحة الأولى في الفصل برقم تبدأ الأرقام برقم واحد، ولا أكتب في الهوامش شيء وإنما أكتب الهوامش في آخر الفصل. وهناك من يرقم من أول الرسالة إلى آخرها ويجعل الهوامش في آخر الرسالة في جزء مستقل بذاته. معايا مشايخ ولا ايه؟ فأيهما أولى؟ أنا بقول الأولى عندي، والأولى للطالب أن يبين لي علمه في المكان الذي يعلق فيه، سواء رقم الصفحة كل صفحة مستقلة وهذا ما أحبه، أو رقم كل فصل مستقل وهذا أيضا لا وجاج فيه، أو رقم الرسالة برقم مسلسل كله وهذا أيضا لا وجاج فيه، لكن لعوجاج كله أن تكتب لي تعليقاتك ومراجعك وإثبات ما نقلته من أي كتاب في آخر الفصل أو في آخر الرسالة. تبقى شاقة جدا للغاية، شقة وعسيرة جدا، خاصة لجنة المناقشة. أنا عاوز أقدم للجنة المناقشة مادة علمية سهلة وسريعة الوصول إلى العقل وإلى الرأس والراحة، وأنا قاعد بشرب كوباية شاي وعمال أقرالك وكده، أستطيع أن أنا أناقشك بكل هدوء وبساطة. لكن لو جاني شيء مختلف عما يريحني حابهدلك في المناقشة، وأنتوا عارفين البدلة بتبقى شكلها إيه. أنا بتكلم ما بتكلمش على نفسي، بتكلم على غيري، عشان أنا ما بناقشش خالص دلوقتي. كده يا شباب. الطريقة الثالثة بتاعت الأسئلة السلبية غالبا ما يستخدمها المؤلف الكبير. لا، أنا عندي طالب كفيف وأنا مشرف عليه، طالب كفيف محمود أبو غرام كفيف، وربنا رزقه بزوجة صالحة كتبت له رسالة من أولها إلى آخرها على الكمبيوتر، تعلمت الكمبيوتر من أجل أن تخدم زوجها، وكتبت له الرسالة كتابة، هي تعلمت كتابة الكمبيوتر وكتبت لزوجها، لكن العلم كله بتاع مين؟ علم زوجها يعني. والحمد لله يحفظ كل صفحة بما فيها أصلا وحاشية. وقلت له أنا لا أحب منك أن تأتي بمن يقرأ لك البيان، ولا أحب أن يقرأ أحد غيرك في الصفحة ليقول لك التعليق. مفهوم كلامي ده إيه؟ أن يحفظ الرسالة من ألفها إلى يائها. والحمد لله وفق، لسه هنناقشه فيما بعد يعني. خلاص الكفيف خلاص. وكتب كل أرقام الهوامش لكل صفحة مستقلة في صفحتها، معايا أسئلة شيء؟ وهكذا. مش عارف انتوا بتجيبوا أسئلة دي ازاي وحاجة زي كده. ايه؟ الكلام ما رأيت أكثر من بحبوا هذه الطريقة على اعتبار أنه يربط الهوامش في أول رسالة بآخر. لا، انا بقول لك انا برضو بتكلم بما انا زي ما اتفقنا في البداية خالص، انا بكلمكم في مادة علمية اسمها البحث العلمي بما هو حاصل في القسم عندنا او في الاقسام الاخرى. قد يختلف هذا الامر بالنسبة لاقسام في كليات اخرى، الله اعلم، ما اعرفش، بس انا بقول لك الواقع عندنا، وانا بشرح من بتكلم من خلال الواقع مش من خلال الكتب المؤلفة. قلت لكم هذا الكلام، بتكلم لك بطريقة عملية واقعية بتحدث عندنا في القسم، وبنبهك على أشياء كثيرة جدا للغاية حتتحاشاها فيما بعد، حتى إذا نوقشت كانت المناقشة أدبية تربوية طيبة مباركة وهكذا. ماشي يا مشايخ؟ ولا بد أن تتبع فيها أسلوب القسم ومنهجه ومذهبه الذي يسير عليه. ولذلك أنا لما بتكتب أنت في ترجمة رسالة ماجستير في ترجمة راوي ومنهجه في كتابه، بخليك تكتب مذهبه العقدي، تكلم عن مذهبه العقدي. فإن كان مذهبه العقدي يخالف مذهبك العقدي، دي هتبقى العملية موجودة وانت طرحها كويس ومستدلة على رأيك وهكذا. في بعض الطلاب بيقول لي عقيدته، ما هو مسلم يا سيدنا الشيخ، ما هو مسلم عقيدته ايه يعني؟ ما هو مسلم، الرجل مسلم سواء كان اشعري او ماتوريدي او شيعي او كاني او ماني الى اخره. فانا عاوزك تكتب لي مذهبه العقدي. ولذلك الائمه كتبوا في الفصل والاهواء والملل والنحل، مش كده مش هيك ولا ايه؟ ولا انتم مش معانا خالص؟ مش العلماء الفوا كتب في في في الملل والنحل ولا ما ألفوش؟ ها؟ وغيره. نعم، ماشي يا مشايخ. فأنت لما تكتب تكتب لي ماذا، لما تكتب عقيدات وتقول لي مذهبه العقدي وتتكلم لي عن مذهبه العقدي، وهل لك اعتراض على هذا المذهب أو ما لكش اعتراض أو توافقه؟ بتكتب أنت الأشياء دي كلها في رسالتك إن كنت أنت بتمنهج لعالم من العلماء في كتابه الفلاني. معايا مشايخ؟ أنا في ساعات بجيب مخطوط مش لاقي إلا جزء واحد منه فقط لا غير، وما دام الكتاب الجزء الواحد ده دسم وكويس والمكتبة في حاجة إليه، وعارف إن ده لن يحقق لأنه جزء واحد فقط ولسه ساقط منه 15-20 جزء، فأنا ممكن أكتب مذهب فلان الفلاني في كتابه كذا وأكتفي بجزء واحد فقط لا غير. ده من الرسائل. أنت معايا يا مشايخ ولا إيه؟ بكتب منهج فلان الفلاني في كتابه كذا، معايا؟ والكتاب لا يوجد منه إلا مجلد واحد، جزء واحد فقط لا غير. أنا باستطاعتي أن أقرأ هذا الجزء المخطوط وأطلع منهج الرجل من جزء واحد وأخذ رسالة. لو جمع لا، أنا بتكلم أنا قضيتي في كتاب جزء واحد من كتاب بقيته مفقود وعاوز أستفيد منه وأبينه للناس وأبين جهود هذا العالم، والعالم ده ما حدش كتب عنه ولا إلى آخره، فأنا بأخذ الجزء ده هوت وأترجم له ترجمة طيبة وأتكلم عن كل ما يتعلق به من خلال هذا الجزء ومنهجه فيه. لا لا لا، جمع المفقود دي بحاجة تانية، بقول منهج فلان في كتابه حتى ولو من خلال جزء واحد فقط لا غير، لأن هو الرجل بيتضح عمله من خلال الجزء الأول الذي عمله أو الجزء التالي أي جزء من أجزائه، لأن دايما في المخطوط الرجل بيصير على منهج واحد من أول كتابه الآخر. الإمام البخاري صار على منهج واحد من أول كتابه لآخر ولا إيه؟ ولا اختلف منهج الإمام البخاري؟ لم يختلف. وهكذا كل المؤلفين القدامى كانوا ممنهجين، بمعنى أن كل كتاب يؤلفه له منهج مستقل. تفضل يا شيخ محمد. الدكتور سعيد ده ولا ايه؟ لا لا معلش يا دكتور، مسألة كتابة مذهب المؤلف لو الطالب كتب مذهب المؤلف أو كان له اعتراض على مذهب المترجم له ومشرف له رأي آخر، هل هذا يعقوب؟ لا، الطالب بيقول إذا كان العالم هذا له مذهب عقدي أو مذهب فقهي يختلف عن منهج الطالب أو مذهب الطالب، فماذا يفعل الطالب؟ هيقول اللي عنده كله بس بالدليل القاطع، ماشي؟ وأما إذا خالف المشرف هذا الكلام كله فأنت اللي بتتحمل مسؤولية رسالتك مش المشرف. مشرف يا مشايخ لا يتحمل من الرسالة شيء إلا في التوجيه العقدي فقط لا غير. تفهم كلامي؟ التوجيه العقدي فقط لا غير. قد أنت متمسك بمنهجك العقدي وهو له رأي آخر، مذهب آخر عقدي، فأنت بتبين هذا وبتبين أنك أنت متمسك بمذهبك هذا بالأدلة الواقعة في كتابك هذا الواقعة في كتابك هذا. ما تروحش تجيب لي أمور خارجة عن كتابك أو موضوعك وتجيب لي أدلة من برة وتقول لا ده أنا متمسك من أجلك. أنا عاوز كل ما يتعلق بموضوعك من عنوان موضوعك، حتى المذهب العقدي هذا من عنوان موضوعك. فإن ذهبت إلى وجبت لي أدلة من كتب أخرى غير موضوعك وغير كتابك دي تبقى مشكلة. تكلم مثلا بصمعة إمام معين في الحديث أو أي أو معين، ولكن أنت في مسألة ترجمة لهذا الإمام فأنت تتعرض لمسألة. وقد يقول قد يكون في المصنف بتاعه المؤلف بتاعه يستدل بأحاديث تؤيد مثلا، يجيب أحاديث تؤيد. يا أولاد أنا مش عاوز أنت تخرج عن موضوع أنت اخترت عنوان في موضوع، فلا تخرج عنه أبدا بأي حال من الأحوال عشان تبقى أكاديمي بحت. إن رحت جمعت لي متفرق من هنا ومن هنا ومن هنا ما يبقاش موضوع، ده أنا عاوز موضوع أكاديمي. من عاوز رحت تجمع لي تجاجنش من هنا ومن هنا ومن هنا وتقول لي ده موضوع، زي بقول لك لما انت تستأنس بشيء لا تزيد في الصفحة الواحدة عن 3 أسطر، لأنك انت لو جمعت لي يمين وشمال هتجيب لي رسالة 3 مجلدات وكلها حشو وكلام فارغ لا يليق. فأنا عندي الإيجاز بلاغة، الإيجاز في الكتابة يا مشايخ. وأنا قلت لو رسالة دكتوراه في 300 صفحة لكن موضوع مستقل بذاته بعيد عن الدردشات اليمينية والشمالية والكلام الفارغ ده كله، أولى بكثير من رسالة جمعت شتات أمور كثيرة جدا لا علاقة لها بالموضوع وفيها 6 مجلدات أو 5 أو 3. بقول لك 300 صفحة في موضوع توصلت منها أو بها إلى نتيجة عملاقة طيبة لم يتوصل إليها من سبقه مع الاستعانة بما كتبه من سبق، ماشي ماشي، أولى بكثير عندي من جمع أشياء لا علاقة لها بموضوع. والمذهب دلوقتي عشان بيحدد هل الإمام دوق تأثر في مصنفه أو في كتابه أو في مؤلفه اللي أنا هتناوله أو هتكلم عنه، مسألة عقائدية وربطها بحديث مثلا. يعني عندي هو المصنف ده نفترض ما هو الطالب بيقول لي أنا مختلف معاه في هذا المذهب اللي هو مستدل عليه، فأنا بقول له اكتب برضو مذهبك واستدل عليه ولا تبطل المذهب الآخر أو توهمه أو تنقده أو تشتمه أو تسبه، تفهم كلامي؟ وخليك متمسك حتى لو خالف رأي المشرك. إذا كنت بتكتب في موضوع هيبقى في أصل الرسالة بتتكلم عن عالم من العلماء مذهبه العقدي أو الفقهي في المقدمة، بيبقى ده في المقدمة وليس في أصل الموضوع. لكن أنت لما تجيب لي مذهبه العقدي من مخطوط هتجيب لي الأدلة القاطعة من داخل الموضوع المخطوط ده وتستدل بها بما كتبه في كتابه على مذهبه العقدي أو الفقهي. يعني لا تكتفي بما كتبه أهل تراجم العلماء في المذهب العقدي أو الفقهي، بل أنت عندك من داخل مخطوطك أو من داخل موضوعك ما تقيم به الدليل القاطع على مذهب الفقهي أو العقد، عشان تبقى أكاديمي. بقول عشان تبقى أكاديمي كويس، بتكتب كويس، بتتناول، بتحرر مسائلك بأكاديمية بخلاف الطبعات التجارية يا سيدنا الشيخ، تحرر للمسائل بكل دقة مع إقامة الدليل من داخل الكتاب الذي تتحدث عنه، سواء كانت ترجمة ومنهج لإمام أو بتحقق مخطوط لإمام من الآئمة، تخرج عن موضوعك بأي حال. وإن كنت أنا بقول على الطالب في البداية، في بداية كتابة موضوعه ومسودة موضوعه، أن يتوسع في الكتابة قدر طاقته، لأن هيكتب لي مبيضة يختصر فيها ما جمعه بإسهاب. أسهب في البدايات، اجمع مادة علمية ماشي وتكلم في كل نقطة بإسهاب، واجمع أدلة بما يحلو لك في المسودة، ثم في النسخة الأخيرة قبل التبييض على الكمبيوتر هتوجز ده كله وتلخص ده كله. إن كنت جمعت 3 مجلدات هتختصرها لي في مجلد. والتوسع في الكتابة الأولية أولى من الإيجاز. التوسع، اسمعوا كلامي يا مشايخ، بقول التوسع في الكتابة الأولية في الموضوع أولى من الإيجاز. لأن التوسع، استنى بس استنى شيء، يا عم استنى ما خلص كلامه وبعدين بسألني. بقول أنت وأنت بتجمع مادتك العلمية توسع في الكتابة كما تحب في المسودة، ثم لما تأتي قبل الطباعة هتوجز كل هذا في مجلد واحد. فالاختصار بعد إسهاب أولى من التوسع بعد إيجاز. فاهمين كلامي يا مشايخ؟ بقول لك في البداية وأنت تجمع مادتك العلمية اجمع بإسهاب، لأنه سيأتيك وقت زمني تختصر كل هذا، والاختصار أولى من أن توجز أولا ثم تبدأ في التوسع بعد ذلك. لأن أنت لما هتوجز في رسالتك وتشطبها وتلاقي نقاط تحتاج منك إلى توسع، يا ترى أنا كنت كاتب النقطة دي من أي كتاب، والكتاب ده هيساعدني ولا ما يساعدنيش، وهتلاقي عندك ملل لأنك أنت قعدت سنة تجمع بإيجاز، وتلاقي نفسك المشرف يقول لك لا توسع في هذه النقطة وتوسع في هذه وتوسع في هذه، فهتلاقي الأمر شاق على نفسك. فالإيجاز بعد إسهاب أولى، الاختصار بعد إسهاب أولى من التوسع بعد إيجاز. معايا مشايخ؟ أنت في المحصلة الأولى بتجمع مادة علمية عشان خاطر تنشئ لي موضوع مختصر موجز أقامت عليه الدليل القاطع في العمل على عيني وراسي. فأنا بقول لك وأنت في جمع مادتك العلمية اجمع قدر طاقتك ثم أوجز بعد ذلك واختصر، وهذا أولى بكثير من أن توجز وتختصر من أن تتوسع بعد إيجاز. ولا سيدنا عاوز تقول إيه؟ قول يا سيدي. بقول لك انا بالحسب قبل المناقشه ولا بعدها؟ لان انا شفت دكاتره ما بتناقش، انا مش هديك اجازه لما تحذف لي ال 500 صفحه دول. ما هو ال 500 صفحه دول يا سيدنا الشيخ اللي انت بتكلم عليهم دول يا سيدنا الشيخ في غير محلها. انا قصدي يعني اسمع الحوار اللي حضرتك بتتكلم عليه. انت ما سمعتش كلامي خالص. لا خلاص انت ما سمعتش كلامي خالص. بقول لك اجمع مادة علمية وقبل الطباعة توسع في الكتابة، لأنك انت هتيجي قبل الطباعة توجز إيجاز، هذا الإيجاز لن يكون مخلا بأي حال من الأحوال. لكن لما توجز في البداية وتلاقي المشرف أو انت مضطر إلى أنك انت تتوسع في نقاط معينة هتتعب تعب شديد، لأن نفسك خلاص باتت وانكسرت. انت كنت نشيط في البداية، ولذلك مؤلف الكتب بيبقوا عندهم نشاط في بداية كتابهم، وبعد كده الهمة بتنطفي، القوة النفسية دي بتنطفي، فبيختصر في آخر كتابه، فبيظهر الفرق بين أول الكتاب وآخره. فأنت في كتابة بحثك قبل ما تطبعه كمبيوتر هتلاقي نفسك وأنت قد أوجزت، تلاقي نفسك نفسيتك منهارة خلاص وعاوز ارتاح ويلا واروح ادي للقسم بقى الرساله دي باي شكل وهو الى اخره، واضحك على الدكاتره، هم الدكاتره بيجروا ولا الدكاتره بيعرفوا حاجه، يلا ادي لهم. ده بيحصل يا شيخ ولا ايه؟ مش بيحصل يا اباء؟ ويفاجئ بالمصايب مثل تلك. معايا يا شيخ؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Thank you.